الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك اصلهم كفار قوم نوح وقوم ابراهيم. فقوم نوح كان اصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. قوم ابراهيم كان اصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء. قد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة، وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن. هذا كلام يدل على أن الروح خلوا في رب الأسواع بعد الموت في قبورهم، ترددوا إليها، ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا صورهم ويتبوها في مجالسهم. قال ابن عباس وأسماء الله صلى الله عليه وسلم: فلما هلكوا صح الشيطان إلى قوم أن يصبوا إلى مجالسهم في يجلسوا في أنصاب وسموها بأسمائهم، وتعالوا إلى أن تعبد حتى إذا هلك أولئك ونصف العلم ونصف العلم وذكر. وكذا الشيخنا أنهم أولا غلوا فيهم قبل أن يصبروهم، غلوا فيهم تعلقوا بقبولهم وتعبدوا إليها وعثروا عليها. فلما رأى الشيطان منهم هذا الظلم زين لهم الشيطان أن يصبروا صورهم، وهذا ما لكان بخير أيضا. فلما هلكوا عثروا على قبولهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم أن سعادة منهم. والعبادة الأولى كانت أولا في قبولهم، في أموات القبور، في أمواتهم وتذكرها في نفوسهم وقيامها بقلوبهم، عبدوهم على هذا الأساس. ثم زين له الشيطان أمرا آخر هو تصوير الملائكة ونصب الصور في المجالس التي يجلسون فيها من ذكرى بلعب الشيطان. ثم بعد ذلك قال: ألا عبدت الصور كما عبدت القبور. خاص الشرك يتعلق بالأموات وتعلق بالصور، هذا أصل الشرك الذي وقع في قوم نوح. وتابعهم الناس على هذا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وتوسع المشركون في الشرك حتى صارت لهم عبادات كثيرة للكواكب وغير الكواكب والحيوانات الأخرى بعد ذلك. قد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة، وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: يعني شياطين الذين كفرتهم، أما مؤمن الجن فلا يعينون على ذلك. المؤمنون من الجن هم المؤمنين الإنس، لا يعينون إلا على خير والهدى والصلاح، ولكن شياطين الإنس وشياطين الجن هم الذين يعينون على الباطل. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في الحياة ولا في الممات، ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين، فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان وهذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العاجز الجاهل، فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول: أنا فلان، ويكون ذلك في ذرية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل

ولكن جبل الله على عباده وطر الناس عليه مقابلة الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف وكلمة طيبة في الجزاء الحسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا عندر حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمانة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل بقريت على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم وخيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلتهم وتسجيل راريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. حدثنا زكريا وقال فيه قوائد منها جواز التحكيم وأن الحاكم يحكم بشرع الله ولهذا قال حكمت بحكم الله وبحكم الملك وقال في الأرض حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة وفيه تعظيم الحكام وإذلالهم والرؤساء الأخيار لهذا قال قوموا إلى سيدكم إلى خيركم وإلى قيام إلى الشخص لمقابلته والترحيب به ليس من القيام منهي عنه منهي عنه أن يقوم من مجرد التعظيم فقط بغير مقابلة ولا قصد. قيام أنواع قيام له وهو جالس قيام عليه وهو جالس منهي عنه فهذا عادي وهذا اللي ينهى عنه لما قاموا عليه وهو جالس صلي به. الثاني قيام له فقط يقفون فقط من باب التعظيم هذا هو المكروه منهي عنه. والقصد الثالث قيام إليه بمقابلته والأخذ بيده أو السلام عليه أو الإله في مجلسه أو ما أشبه ذلك فهذا هو الذي فعل فعل مع سعد بن معاذ. وهذا فعل استغفارها مع النبي كان اذا دخل قامت اليه وهذا اذا دخل عليه قام اليها هذا من باب الاكرام والترحيب والتحيه وليس من باب القيام بالوزراء بالتعليم فقط. فهي انواع ثلاث كما تقدمنا. هذا من القيام الاوسط ولا عند الحرس هل وقال لك راح تنزل يوم عليه للحاجه هذا حرس الحراسه شيء اخر الحرس لا باس به قال المغير على النبي خديجه لحراسته نعم لان العلم اشد كرم اشد كرم نعم نعم. قال أبو سعيد فلما طلع قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا فقال أمر السيد هو الله. قوله حسن هذه الرواية فيها الله عز وجل رواية محمد بن عمرو بن علقمة فيها نظر الزيادة فأنزلوا قول أبا كذلك إن هذا نوع من الاعتراض ليس هذا غير مناسب ولا يريد من عمر أن يقول هذا. ولهذا في الأقرب ضعف هذه الرواية لأن محمد بن عمر له أغلاط وله أوهام وأما الرواية الصحيحة المعروفة قولوا إلى سيدكم وأطلق عليه الصلاة والسلام ما قال هذه الجيوش من باب التحية والتكريم وإظهار فضله عند مجيء الحكم. نعم محمد عمرو بن عطاء الهبوط محمد حنان السيد فاشل لغة الله شرعا لقلب الله فاشل لا فاشل لقلب الله اللي كره النبي أن يقابل بهذا ما قال له أنت سيدنا كره هذا للمقابلة لأن لا يغلو فيه إطلاق السيد على الرئيس هذا أمر معروف في الشرع والله جميعا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحسن عند ابن هذا سيد الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم وكان من باب الرعاية والحراسة والحذر عليه عليه الصلاة والسلام. ليست المراد بها إحصاء جميع الأسماء، هناك أسماء غيرها. لما الله جميل يحب الجمال وسيد الله أسماء كثيرة لن تأتي فيها. نعم. حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا هشام بن عمي، عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب كعب يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن عرقة رماه بالأسحر، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يهوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتى جبريل عليه السلام ويهب رسول له بار، وقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعته، اخرج اليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيب. فأشار إلى بني قريظة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزم على حكمه ورد الحكم إلى سعد. قال: الذي يحكم فيه أن تقتل أن تقتل المقاتلة وأن تشرب النساء بالدنيا، أن تقتل المقاتلة وأن تسجد النساء بالدنيا وأن تقسم أموالهم. قال: إن شاء الله فأقر أن يهدي لنا شتى مسادا. قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فاجرها وتعلم كثير فيها من شجرة من لبته، فلم يرهم في المسجد قيمة من بنيها إلا الدم يسيل إليهم. قالوا: يا الخيمة، ما الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دماء، مات من رضي الله عنه. تزع عرش الرحمن موت سعد، كما تقدم الحديث الصحيح. قال: لما نادي سعد في الجنة خير من هذا، فلما عرضوا عليه سبك صالح. اللهم استعان، اللهم استعان، رضي الله عنه وارضاه. هل يدل من هذا الحديث على طهارة الجنة؟ لا ممكن، يعني هذا واقع ضد الاختيار. نعم. الاغتسال بعد النواف، من باب النواف. نعم. حدثنا حدثنا منها نخبرنا تصدرها بالعنوت الكثير، هل محمول عن قبل النهي عن الموت؟ الله اعلم. يحتمل يكون باب من الشهاده، باب الشهاده ومثل الشهاده من لا يحب اللهم لا يقول الشهاده في سبيله، مثل ما قال عمر، قالوا الشهاده في سبيل الله امر مستحب. الله المستعان. نعم. حدثنا الحجاج بن منهار، اخبرنا شعبه قال اخبرني ابي انه سمع البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: عهدهم او هذه مدين معك. فزاد ابراهيم بن طهمان عن الشيباني نبي ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت قول المشركين فإن جبريل مات. باب غزوة ثلاثة لقاء. شكرا على سعد لا عاد ما شهيد مع ثلاث شهيد شهيد لي معنا ذلك. نعم نعم مثل بيت في سبيل الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم زوج بنتين ومعتد زوج مثلا مثلا في الزوج ثلاثة بنتين كم بقي واحد من هنا عشيب ليس بارث الزوج نعم زوج النكاح وبنتين ومعتق الولد لا لكارك زوجة واربع بنات وام معتقة زوجة زوجة في بنت بنات لهم الثلاثة 16 والزوجة والأم من بقي من هنا معتقة تعصيب في أي شيء ورثة الزوجة لأي سبب والبنات والأم والبنات والأم بالنسبة وهم معتقة للولاء للولاء نعم يا لك هذا ما شاء الله الزوج وأم وابن معتق وأم وابن معتق نعم شو الأم الزوج هذا والأم هم ثلاث اثنان والباقي واحد لابن المعتق تعصيب ليس يضرب الزوج والأم وابن المعتق في الولد يا هلك هالك نعم يا هلك هالك ما شاء الله عن زوج وابي المعتق اثنين مثال اثنين انصاف الزوج النصف واحد والباقي لا يمعتق تعصيب نعم ليس وارث الزوج ليس بالنسب الثلاثه النكاح ولا بالنسب ولا بالولاء النكاح صاب المعتق بالولاء بالولاء نعم اذا كان نكاح ولا ونصف نعم بعدك نعم الاب نعم يا لك هذا عن ام بنتين وابن معتقه وش الام وبنتين اربعه نعم وابن المعتقه الباقي واحد تعصيب نعم في اي شيء وردها الام وبنتان ليس الام وبنتان نسب وابن المعتقه وبعد ذلك ذلك عن زوجة واربع أخوات كقائل وأخي معتق وأخي معتق زوجة

قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. هذا حديث حسن صحيح رأيت من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. في جهة الوليد المسلم مدلس وكذلك لم يصبح للسماع هكذا حين النبي كثير مدلس أيضا. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه النبوة في سابق علم الله وفي سابق قدر الله وقدر مقادر الخلائق قبل خمسين ألف سنة. فنبوته ورسالته صدق بها علم الله وقدره في سابق قبل آدم وقبل حرف آدم وقبل حرف السماوات والأرض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري قوله أخبرنا شداد أبو عمار هو شداد بن عبد الله قوله أخبرنا أبو الإمام وليد بن حجاج وليد البغدادي الشتوني ثقة بن العاشر قوله متى وجبت لك النبوة أي ثبتت؟ قال وقوله قال وآدم بين الروح والجسد أي وجدت لي النبوة والحال أن هذا مقبول على الأرض بصورة بلا روح والمعنى أنه قبل تعلق روحه بجسده. قال السيدي هو جواب لقوله متى وجدت أي وجدت في هذه الحالة تعامل الحال وصاحبها مثل فعل. قوله هذا حديث حسن صحيح غريب إلى آخره. ورواه مسعد وجواب بن عين الفكرية عن ميسرة الفخر وابن سعد عن ابن أبي البدعة والطبراني بن كبير عن ابن عباس بلفظ كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد بدا في الجامع الصغير قال الطائي في المرقاه وقال ابن الربيع فجر الأهل والبخاري في تاريخه وصححه الحاكم. ورواه ابن عين في الدلال وغير من حديث أبي هريرة مرفوعا كنت أول النبيين في الخلق وآخرون في البعث وأما ما يدور عن الألسنة بلفظ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. قال الطحاوي لم أقف عليه هذا اللفظ فضلا عن زيادة وكنت نبيا ولا ماء ولا طين. وقال الحافظ ابن حجر في بعض الأجوبة من الزيادة ضعيف وناقض لها قوي وقال الزركشي لا أصل له في هذا اللفظ ولا في الترمذي متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد. قال السيوطي وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا طير ولا أصل له أيضا حتى مات من الصالح. كل هذه الطرق ضعيفة لكن لو صح معنى أنها ذكي خاص يعني إظهار هذه النبوة أو إظهار أنه سيكون نبيا بين آدم بن الروح والجسد. الطرق هذه ضعيفة ولكن لو صح فالمراد أن هذا شيء حصل لإظهار هذه النبوة بيانها وإلا فالنبوة سابقة قديمة لأنه قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء خمسين ألف سنة. فنبوته ونبوة غيره ورسالته قد سبق بها علم الله وقدره السابق قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض وهكذا جميع ما كان وجميع ما خلقه الله قد سبق به قدر الله السابق سبحانه وتعالى. أخذ منه الحاكم ابن عربي وأتباعه من المتصرفين إلى الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من خلقه الله تعالى وهو خلق الخلق من البس والبس. لا لا من خرافاته من الله هذا موضوع لا أصل نعم بعض يقول إن خلق من نور الله وأن ما خلق هو بخلق من نور خلق من النور قال لي لا أساس الله لا باطل نعم نعم نعم ما يكره الصواب الفخر راجع من السبب الفخر من النسبة من السبب نعم يقول بس هذا تفخر الفخر نعم. حدثنا سفيان بن ابي المسلمين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن انس عن الربيع بن انس اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى واما شريف العباد فقد قال ابن القيم رحمه الله رحمه رحمه الله تعالى في سابعه وعباده الرحمن رايت حبه مع ذل عابده هما قربان مع ذل عابده هما قربان مع ذل عابده هما قربان وعليهما فلت العباده جائر ما جار حتى قامت القربان فقدمته بانف رسوله الى بالهوى والنفس والشيطان فلا تراك العباده التي يصح العمل مع حصولها اذا كان على السنه ولا ترك اصبعها وهما غايه المحبه لله بغايه الذل له والغايه تفوز بدخول السلك وبه ينقل هذا الاصل لان المشرك لا بد ان يحب الموجة ولا بد ان يذل له ففسد الاصل بوجود السلك به ولا تحصل غايه بهما الا بجوار السلك وقصر المحبه والتذلل على الله وحده وبهذا تصبح جميع الاعمال المشروعه ولا المراد بقوله وعليهما ذلك العباده الدائره والدائره هي الاعمال ولا تصبح الا بمتابعه السنه وهذا معنى قول فضل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصبح قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصبح قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة وهذا أمر مجمع عليه العلم إن العمل الصالح لا بد أن يكون لله وحده ولا بد أن يكون موافقا لشريعة الله هذا من المسلم وإلا فالأصل لا بد في العمل أن يكون مسلما ولا بد أن يكون لله ولا بد أن يكون موافقا لشريعة الله فإن كان من كافر هو باطل أعمالهم باطلة حتى يسلم والمسلم لا تكون أعماله مقبولة ولا صالحة إلا إذا توافر فيها أمران الأمر الأول إخلاصها لله والأمر الثاني موافقتها للشريعة هذا معنى كلام أبي علي فضيل بن عياض رحمه الله فالعبادة لها تعريفان تعريف من جهة حقيقتها فأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أمر الله بها عبادة ما أمر الله به ورسوله وشرعه الله ورسوله هذه العبادة ما أحبها الله وشرعها من أقوال وأفعال فإن كان العمل أو القول ما شرعه الله فليس بعبادة ثم هذه العبادة التي شرعها الله من صلاة أو صوم أو غير ذلك وإن تكون عبادة من الشخص إذا كانت مع ذات حب لله مع كمال الذل لله أما عبادة ليس معها محبة وليس معها ذل لله فلا تكون عبادة من الشخص نفسه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده مع ذل عابده هما قطبان فالعبادة التي تصدر منه يجب أن تكون مع غاية حب لله ومع غاية الذل لله سبحانه وتعالى صلاة وصومك وحجك وسائر عباداتك يجب ان تكون لله وموافقه للشريعه مع غايه الحب لله ومع غايه الذل لله سبحانه وتعالى هي اشياء مامور بها مشروعه ومع ذلك تصدر منك عن محبه لله وعن ذل لا عن تكبر ولا عن كراهه ولا عن قلب فارغ ليس فيه محبه فتعبده مع حبه سبحانه ومع الذل الى جل وعلا والاستكانه الى سبحانه والانكسار سبحانه وتعالى واما يزيد بن ابي زياد او ابن ابي زياد يزيد بن ابي زياد ماجدي مولاه الكوفي رحمه الله صبر فتغير وكثر تلقى وكان سجيا يزيد بن ابي زياد ماجدي مولاه الكوفي ضعيف كبير فتغير كبر فتغير صار يتلقن وكان في علم من الخامسه نحو سنه 36 البخاري تعليقا ونصف مناسبه هذا هو المعلم ذهب بعضهم للحضور لكنه في اخبار الشيعه ليس بذلك لأما كامل التوحيد وهي ثلاث التوحيد الإلهية وهي العبادة كما تقدم يتعلق بأعمالها سوى أقواله الباطنة والظاهرة كما قال في كل سلام الجميع رحمه الله تعالى العبادة استجابة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كل وقت من صرف منها شهد لله فهو مشرك لله وهذا هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للرجال أنه وترتبت عليه عقوبات الدنيا والآخرة في حق من لم يتب له ويسمى هذا التوحيد إذا كان لله وحده توحيد القصد والطلب والإرادة فهو الذي جحدهم يجيكون من الأمم وقد جاء الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر به والنهي عما لما فيه من الكتاب المشركون إلا تمسكوا بشرك الذي يحدث فأبى المشركون فأبى المشركون إلا التمسك بشرك الذي يحدث من أسلافهم فجاهدهم ونبى الرسول فجاهدهم صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك وعلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إلى قوله وانطلق الملأ منهم أن توصلوا على آلهتكم إن هذا لشيء واضح. النوع الثاني توحيد الربوبية وإن هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليك والمدبر لأمور خلق جميعهم كما قال تعالى قم يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار إلى قوله ثم يدبر الأمر فسيقولون الله وقل فلا تتقون وقال قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون فأنزل هذه الآيات للقرآن كثيرة فهذا النوع قد أقر به المشركون كما أدلت له الآيات والنوع الثالث يعني أقر به المشركون ما أدخله في الإسلام وتوحيد الربوبية تقول لأن الله هو الخالق الرازق المدبر الأمور المحيي المميت الفعال ما يريد قر بهذا ولكن لم يقروا بتوحيد العباد ونخلص العبادة لله وحده فلهذا لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية وصار حجة عليهم ولم ينفعهم حتى يقروا في النوع الثاني توحيد العبادة ولخلاص العبادة لله وحده وطاعة الرسل والإيمان بهم. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال التي تعرف بها سبحانه وتعالى إلى عباده ونفى ما لا يليق بالجلال ونفي ما لا يليق بجلاله وعظمته وهذا النبي أقسام ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شافية الشارع ثالث التي وجمع سلفا وخلفا يثبتون ويثبتون لله تعالى هذا التوحيد على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل بفهمها بلا تقيل وهذا النوع وهذا النوع والذي قبله وتوحيد العلم والاعتقاد واما تاريخ التوحيد وهذا النوع غر به ايضا المشركون وانما كابروا في وصف الرحمن اسم الرحمن هم يعرفون ولم يدخلوا في الاسلام ايضا واهل السنه والجماعه قد امنوا بهذا الاصل الاصيل هو الايمان باسماء الله وصفاته وابراؤها كما جاءت خلافا للجهميه والمعطله ومن شاركه في مجال الباطل فأهل السنة يمرون آيات الكتاب وأحاديثها ويؤمنون بما دلت عليه من أسماء الله وصفاته وأنها حق وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه لا يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يعلمون أنها حق وأنه موصول بها ربنا سبحانه وتعالى وأنه لا يشابه فيها خلقه جل وعلا بل هي ثابتة ثابتة له سبحانه على معنى الكمال ومن يليق به جل وعلا وأنه لا يشبه بخلقه ولا تخيف صفاته قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد فلا تضربوا لله الامثال ولما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء قال الاستواء معلوم المصير عن كيفيته قال السائل يا عبد الله الرحمن عليك استوى كيف استوى فاطلق طويلا تخدر من هذا السؤال ثم قال الاستواء معلوم وكيف هو مجهول والايمان به واجب فالسؤال هو بدعه الاستواء عن كيفيه وهو سميع بصير عليم حكيم قدير انتوى على عرشه ينزل على ثلاث ملائكة ما يشاء من الليلة حين يقاتل في الآخر يجوز القيامة. كل هذا يجب إثباته لله عن وجه الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تفضيل. أهل التوفيق غير أهل السنة والجماعة أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة لا يهضبون لا يؤمنون بأن حق لأن معلومة المعاني من حيث اللغة العربية لكن تلك المعاني لا يشاهده الرب فيها حق لأنه سبحانه جل وعلا موصوف بها على وجه الكمال من كل الوجوه لا يشاهده فيها خطأ سبحانه وتعالى ولا تخيف ولا تمثل بل له بها المعنى الكامل من كل الوجوه ولا كيفيتها إلا سبحانه وتعالى. وأما تعريف التوحيد فقد ذكره ابن القيم رحمه الله. شكر الله عن شيخ